في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا خليلي عادني اليوم سقمي، فبرداؤه لحيني عظمي، لمصر أصر واستكبر اليوم وظن الصدود ليس بظلمي. صد عمدا فباء إذ صد عني يا خليلي بإثمه وبإثمي. إن تجودي أو تبخلي فبحمد أنت من واصل لنا لا تذمي، أو تقولي ما زلت في الشعر حتى بحت للناس غير أن لم تسمي. فالمحل الذي حللت به والحسن أبدى عليك ما كنت أكمي. بيتك البيت تسقفين عليه وعلى صالح الخلائق ينمي. أنت في الجوهر المهذب من تيم ذرى المجد بين خال وعمي. وقف بربع أنساكه قدمه، جرت به الريح فمحى علمه. وقفت بالربع كي أسائله، لو استطاع الكلام لم أرمه. ربع لرخص البنان مختضب، طوبى لمن بات وهو يلتثم. ما زلت أصطاده وأختله يوما، وأدنو له وأكتتم. حتى تركت الحبيب وامقنا ينتابنا ماشيا به قدم. يطوف بالبيت ما يفارقه، قد شفه حبنا فلم يرم. ما كنت أرعى المخاض قد علموا، ولا أنيخ البعير أختطم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.